ويدفنونها. وهذه من أمور الجاهلية التي ذمهم الله بها. فقل سئلت بأي ذنب قتلت، وفي هذا توبيخ لمن فعل بها ذلك. وإذا الصحوة نشرت، صحوة الأعمال نشرت كما قال تعالى، كل إنسان أجل ما طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مفتوح، اقرأ كتابه، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهكذا هذه الأحداث العظيمة، وإن السماء كشطت يعني أزيلت في الآيات الأخرى، طويت يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، والسماوات مطويات بيمين، وإذا الجحيم سعرت سعر النار توقد استعدادا لأهلها، وإذا الجنة أزلت قربت للمتقين، وأزلت الجنة للمتقين، وبردت الجحيم للغاوين. جواب الشرط إذا وإذا، يعني إذا وقع كذا ووقع كذا، إذا وإذا وإذا علمت نفس ما أحضرت. إذا جرت هذه الحوادث ففي ذلك اليوم تعلم كل نفس ما أحضرت، ما أحضرت من العمل. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، أي تجده محضرا كذلك. ثم قال تعالى: فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس. هذا قسم من الله لبعض المخلوقات من النجوم أو غيرها. والليل إذا أسعس قيل أقبل وقيل أدبر، وكل منهما آية من آيات الله، إقبال الليل وإدبار. وقد جاء في آيات أخرى صريحة: إذا والليل إذا يغسل. وفي الآية الثالثة: كلا والقمر والليل إذ أدبر. وعسعس هنا محتمل للإقبال والإدبار. والصبح إذا تنفس، الصبح إذا تنفس يعني طلع وبدأ نور الفجر، وكل ذلك من آيات الله العظيمة الدالة على قدرته وحكمته ورحمته. والمقسم عليه قوله: إنه لقول رسول كريم، يعني هذا القرآن قول رسول، والرسول في هذا الموضع هو جبريل، بينما الآية الأخرى الحاقة إنه لقول رسول كريم هو محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.